ومبروك لمصر، مبروك لمصر، مبروك لنادي الزمالك، مبروك لنادي الزمالك، يفوز نادي الزمالك بإنجاز تاريخي. نادي الزمالك الاسم الأبدي والنازح الأزلي في الكرة العربية. Yeah.